وعلى آله وصحبه وسلم. وأما هذا الجعل الذي ليس في العير ولا في النفير يا ويل يجد 100,000 ريال. والله تعال شوف كل ما يدعو للميزة امتاز حتى ينظر الناس ايش هذا، ايش البهلوان هذا. الناس ما يقولون ما هذا الرجل، يقولون ما هذا البهلوان، لان الذي يريد ان يترافع ويرتفع ويتميز عن الخلق هذا وصف الناس له. شوف بالله الاحمق هذا، شوف صلح وفعل وعمل وكذا وما الى ذلك، وكلها القبر التراب، ولا بد منه يوما، والمال قد يذهب والجاه قد يذهب والحسب يذهب والنسب يذهب، ولا يبقى الا ما عملت من عمل صالح. اما رسول الله فمتواضع، وقد قلت لك واقول يزور سعد، وسعد يعطي النبي حمار يركب عليه حتى يعود الى البيت، ويقول سعد بن عبادة لولده قيس يا قيس اذهب مع رسول الله، يذهب قيس مع رسول الله، يقول النبي لقيس اركب، ابى قيس ان يركب، قال لتركبنا. فلما اراد ان يركب قيس يقول النبي لقيس الولد اركب امامي، صاحب الدابة اولى بصدرها، صاحب الدابة اولى بصدرها، هذه الدابة ليست لي، الدابة لكم يا قيس، اركب امام حتى يعلم الناس ان لكم. اللهم صل على سيد الخلق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استمر أنس، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنس ورحم الله أنس ورضي الله عن أنس وأرضاه ما زال يذكر لنا صفات طيب رسول الله، وذكر هذه القصة الجليلة العظيمة. يقول أنس دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. ما معنى قال عندنا؟ يعني نام نومة القيلولة بعد الظهر، قبل الظهر، هذه تسمى نومة القيلولة. قال ليس من القول تكلم، لا، إنما قال في لغة العرب تطلق ويقصد بها الكلام، قال رسول الله كذا يعني تكلم، قال بيديه هكذا يعني فعل في التيمم، إنما يكفيك أن تقول يعني أن تفعل بيديك هكذا، لغة عربية فصيحة بليغة. قال عندنا يعني نام نومة القيلولة في بيتنا، وبيتهم بيت أم سليم أبي طلحة، والتي زوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. قال أنس فقال عندنا فعرق، وقد قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق، عرقه كثير. قال أنس فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق، العرق الذي ينصب من النبي على فراش على النطع جلد، لما علمت ان النبي تارة ياتي تفرش له نطع جلد جعد، حتى اذا سقط العرق تاخذ هذا العرق وتضعه في قارورة، فجعلت تسلت العرق تارة بقطنة